بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو فصل في تصرفات المريض وما بعده من كتاب الوصايا وغيرها. ندعو الشيخ حسام ليعرض لنا من تصرفات المريض ما تيسر له، فعلى بركة الله. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: فصل في تصرفات المريض، أي في بيان حكم تصرفات المريض ومحاباته بعطية ونحوها. أين محاباته بعطية ونحوها؟ نعم، كإبراء من دين أو صدقة وما يتعلق بذلك. أي نعم، فصل في تصرفات المريض، أي في بيان حكم تصرفات المريض ومحاباته بعطية ونحوها، كإبراء من دين أو صدقة وما يتعلق بذلك. أي نعم، بدأ عادي يفصل في المرض، في مرض مخوف وفي مرض غير مخوف. نعم، قال: من مرضه؟ قال: من مرضه غير مخوف، أي لا يخاف، أي لا يخاف منه الموت في العادة، كوجع ضرس وعين وصداع، فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. يعني إذا كان المرض أساسه غير مخوف، أي نعم، فمن تصرف في هذا المرض فتصرفه لازم كتصرفات الصحيح ولو مات منه. نعم، أي كتصرف الصحيح، لأنه حين تصرفه في حكم الصحيح. وإن نعم، كان مخوفا كبرسام، يعني مثل ما يقولون الآن زهايمر عند الكبر. أي نعم، كبرسام مرض في الدماغ. قال: نعم، يختل منه عقل الإنسان، نسأل الله العافية. نعم، قال: كبرسام مرض في الدماغ يختل منه عقل الإنسان وذات الجنب، التهاب في غلاف الرئة، يحدث منه سعال وحمى وألم في الجنب. تلتصق الرئة بالجنب ويحدث منه سؤال. إذا بأمر الله يعني كوي قمصت الرئة وانطلقت من لزوقها بالجنب، وإذا شاء الله شفاء شفي. ذات الجنب، الرئة تلتصق بجنبه. أي نعم، وتداوى بالكي، وإن كان الكي آخر الطب وهو مكروه، لكن جرب أن ذات الجنب يعالجها الكي، إذا كوي يعني حدد مكان التصاقها وكوي بين الأضلاع فإنها تقمص الرئة من الحرارة وتنطلق. أي نعم، في ويشفى بإذن الله. نعم. قال: ووجع قلب ودوام قيام. دوام القيام هو الإسهال. هو الإسهال. أي نعم، والإسهال مستمر والعياذ بالله، أو وجع قلب يكون فيه مرض قلب. الآن تقدم الطب، يعني أحيانا وجع القلب لا يكون مخوفا لأن فيه يعني عمليات القلب المفتوح وينجح بإذن الله. على كل حال نعم يعتبر مخوف. نعم. قال: ورعاف نزيف الدم من الأنف. أي نعم، أو من غير الأنف، إذا كان هناك نزيف شديد ولا أسعف فهو مخوف. نعم. قال: وأول فالج داء معروف يرخي بعض البدن. الفالج يرخي بعض البدن، يعني أو رعشة أو يرخي بعض البدن. أي نعم، هذا الفالج. وآخر سل بكسر السين داء يحدث في الرئة. أي نعم، السل والعياذ بالله آخره مخوف، قد يعالج في أوله. نعم. قال: والحمى المطبقة. المطبقة، ها، والحمى أي المطبقة. الحمى داء معروف ترتفع به درجة حرارة الجسم، والمطبقة هي الدائمة التي لا تنفك عنه ليلا ولا نهارا. نعم. والحمى الربع، أي التي تأتيه كل يوم، كل رابع يوم. نعم. وقال: وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. فهو مخوف لأنهما من أهل الخبرة بذلك. أي نعم، ومفهومه أيضا إذا قال طبيبان مسلمان أنه غير مخوف. أي نعم، فهو غير مخوف. نعم. ومن وقع الطاعون ببلده وباء معروف ومرض عام يفسد له الهواء فتفسد له الأمزجة والأبدان. والأبدان. أي نعم، الطاعون والعياذ بالله قد يكون سرطان أو نحوه. قال: ومن أخذها الطلق، أي الولادة حتى تنجو منه. من أخذها الطلق قد تموت، لكن إذا نجت منه أصبح غير مخوف. نعم. قال: لا يلزم تبرعه لوارث يعني بشيء، يعني من كان مرضه مخوف. أي نعم، أو حتى غير مخوف، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، لا وصية لوارث. أي نعم، الوارث ما يتبرع له بشيء. نعم، لأنه سيرث. قال: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، أي كل من هؤلاء لا يصح تبرعه للوارث منه في هذه الحالة إلا برضا الورثة بذلك إن مات منه. أي نعم، يعني هذه الأمراض المخوفة إذا تبرع حال مرضه بأحدها لا يصح، أي نعم، أن يتبرع لوارث أو يوصيله. أي نعم، إلا برضا الورثة بذلك إن مات منه. قال: ولا بما فوق الثلث لأجنبي. يعني لا يتبرع بما فوق الثلث لأجنبي، ليس بعيدا عنه، ليس وارث. نعم. إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه. أي نعم. فإن أجاز الورثة ما تبرع به لوارث وما فوق الثلث لأجنبي حال المرض المخوف صح ذلك، لأن الحق لهم. فائدة. قال فائدة حكم العطاء، يعني ما يستنبط أو الخلاصة، حكم العطايا في مرض الموت، حكم الوصية في خمسة أشياء. أولا أو الأول، قال أنه يقف نفوذها على إجازة الورثة أو خروجها من الثلث. أي نعم. أنها الثاني أنها لا تصح للوارث إلا بإجازة الورثة. الثالث أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة أو خروجها من الثلث. أنه يقف نفوذها على إجازة الورثة ويقف نفوذها على أنها تخرج من الثلث. هنا أنها لا تصح للوارث إلا بإجازة الورثة. أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة، لأن الصدقة وهو صحيح شحيح يعني يرجو يخشى الفقر ونعم يرجو الغنى، ومع هذا يتصدق، هذا أفضل، أفضل من كونه إذا جاء الموت قال خلاص أنا تصدقت. الله المستعان. نعم. قال أن العطايا تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كالوصايا فيه. إذا وقعت العطايا دفعة واحدة تتزاحم في الثلث، إن كان الثلث يفي بها جيد انتهت المشكلة، الثلث لا يفي بهذه العطايا فيقسم الثلث بقدر هذه العطايا بالمحاصة بالنسبة. اي نعم. أن خروجها، قال الخامس أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله. اي نعم، يعني بعد الموت لا قبل الموت. نعم. وإن عوفي فكصحيح، فإن عوفي من ذلك المرض وأجاز هو أيضا ما نقضه فتصرفه كتصرف الصحيح. نعم. قال فإن عوفي من ذلك المرض صح تبرعه كالصحيح لعدم المانع، فتنفذ عطاياه من جميع ماله. أين؟ قال ومن امتد مرضه بجذام مرض تتآكل منه الأعضاء، والعياذ بالله مرض تتآكل منه الأعضاء والأصابع وتسقط، نسأل الله السلامة، فتتساقط، أو سل، قال أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش. أي يعني ما ألزمه الفراش، امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج لكن ما ألزمه الفراش. أي نعم. فمن كل ماله، فمن كل ماله أي فالعطايا تنفذ من كل ماله، لأنه إذا ما ألزمه الفراش فتصرفه نافذ، العطايا من كل ماله. نعم، تنفذ من كل ماله لأنه لا يخاف تعجيل، لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم، يعني من هذه الأمراض، من هذا المرض. نعم. قال والعكس بالعكس، أي فإن لزم الفراش، أي فإن لزم الفراش لهذه الأمراض فعطاياه حكمها حكم الوصية. إيه نعم، إذا أدخل المستشفى وضع له سرير فقد لزم الفراش. إيه نعم. لأنه مرض مريض، لأنه مريض صاحب فراش يخشى موته، فتنفذ عطاياه من ثلث ماله كالوصية، فقط من ثلث ماله. نعم، كالوصية. قال ويعتبر الثلث عند موته، أي يعتبر ثلث مال المعطي في المرض عند موته، لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها. أي نعم. قال ويسوي هذا شروط، ويعتبر الثلث عند موته، يعني بعد موته يعتبر ثلث مال المعطي في المرض عند موته، لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها لا قبل موته. نعم. ويسوي، قال ويسوي هذا شروع في بيان الفروق بين العطية والوصية وهي أربعة. أين يسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية؟ قال يسوي، قال ويسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية، هذا هو الفرق الأول. أي نعم. يعني إيش؟ متقدم ومتأخر. المتقدم يعني من أوصى له متقدما أول أو أولا ثم أوصى لآخر ثانيا. أي نعم. هذا في شأن الوصية. أما العطية فهو يعطي المتقدم ونعم ويعطي المتأخر إن اتسع ماله. قال واضح. أي نعم. نعم. قال ويبدأ بالأول فالأول في العطية. قال ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها. يعني إذا أعطى أحد ما يملك أنه يرجع فيها، يقول لا أنا هونت ما أعطيتك رد علي عطيك. إذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب يعود في قيئه، إلا إذا كان ولدا من الصلب. أي نعم. ولا يضر بالولد ولا يحتاج الولد يعني فله ذلك. نعم. قال ويعتبر القبول لها عند وجودها. أين؟ هذا هو الفرق الثالث بخلاف الوصية، فيعتبر القبول لها عند الموت. يعني لو قبل الموصى له قبل الموت ما يعتبر هذا القبول، لكن يعتبر قبول الموصى له بعد الموت. أما العطية فيقبلها قبل الموت، يعتبر قبوله قبل الموت وبعده. نعم. قال قال ويثبت الملك إذن ويثبت الملك إذن ويثبت الملك إذن الملك الملك إذن إذا قبلها، إذا ما قبلها ما ثبت الملك. نعم. قال والوصية بخلاف ذلك فلا تملك قبل الموت. إيه ما تملك قبل الموت، لكن العطية تملك يعني بمجرد القبول، سواء مات الموصي المعطي أو لا زال في الحياة. نعم. نأتي إلى كتاب الوصايا، باب الموصى له، باب الموصى به، باب الوصية بالأنصبة والأجزاء، باب الموصى إليه. أربعة أبواب: الموصى إليه، الوصية بالأنصبة والأجزاء، الموصى به، الموصى له، الموصى له، الموصى به، الموصى إليه. الموصى به انقسم إلى قسمين: يكون نصيب وجزء، أو يكون عين معروفة كاملة. هنا كتاب الوصايا من بعد وصية أو دين. نعم. كتاب الوصايا. قال كتاب الوصايا جمع وصية، وهي لغة مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته. وصيت الشيء إذا وصلته. نعم. سميت بذلك، سميت بذلك لأن الموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. نعم. وتطلق على الأمر، قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقال تعالى ذلكم وصاكم به. ايه نعم. وتعريف اصطلاحا هي يعني إبراهيم وصى بنيه ويعقوب وصى بنيه ان اقيموا الدين، وصاهم بالتوحيد. نعم. ذلكم وصاكم به. نعم. قال وتعريفه اصطلاحا يوصيكم الله في أولادكم. نعم. وتعريفه اصطلاحا هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. أي نعم. الوصية محلها بعد الموت، أما العطية فقبل نعم قبل الموت في حال كونه صحيح شحيح. قال: ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. أين؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. وأجمع العلماء على جوازها. قال: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. هذا بيان لحكمها ومقدارها. وهذا المقدار مروي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما. قال أبو بكر: رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة، ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي. نعم. إذا كان وارث لتعلق حق الورثة بما زاد على الثلث. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله. قال: لا. قال: فالشطر. قال: لا. قال: فالثلث. قال: الثلث، والثلث كثير. متفق عليه. نعم. قال: ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها. يعني الوصية لا تصح لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. نعم. يعني ما هو بإجازة قبل الموت، بعد الموت فتصح. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. تنفيذا، أي إذا أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث أو للوارث فإنها تصح تنفيذا، أي إمضاء المورث لابتداء منهم. أي إمضاء المورث لا ابتداء منه. أي إمضاء المورث أو يعني لا ابتداء، هو المقصود إمضاء الورثة لا ابتداء من الورثة. ممكن فيه تصحيف هنا. قال: وتكره وصية فقير وارثه محتاج، لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب. أين؟ وتجوز بالكل لمن لا وارث له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. تكملة الحديث. وهنا لا وارث له يتعلق حقه بالمال. نعم. وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. نعم. فيتحاصون في الثلث فيدخل النقص على الجميع كل بقسطه. نعم. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت. نعم. صورته: أخ حجب بابن تجدد بعد الوصية للأخ، يعني أخ ماله أولاد وأوصى لأخيه وقبل ما يموت جاله ولد، يحجب الأخ. أي نعم. فتصح اعتبارا بحال الموت. قال فتصح اعتبارا بحال الموت لأنه الحال الذي وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، لأنه ما هو وارث خلاص محجوب، محجوب بالولد هذا، فتصح الوصية في حدود الثلث. نعم هذا لغير الوارث. ها هي هو عند الموت يشاف إن كان ما له وارث إلا الأخ، أي نعم، فالوصية لا تصح له وسيحجبه سيعصبه سيأخذ ماله تعصيبا، فلا ما ليس للوصية معنى. لكن لو أنه قبل الموت ولد له طفل فيحجب الأخ تصح الوصية للأخ في حدود الثلث. هي تبيل فقيه، تبيل قاضي نبيه. أي نعم الله المستعان. نعم. قال فتصح اعتبارا بحال الموت لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له. أين؟ قال والعكس بالعكس، فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه مات ابنه في ابنه في حال حياته خلاص يعني بطلت الوصية إن لم تجز بقية الورثة، فمات ابنه أين؟ يعني من أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز بقية الورثة. الابن معصب أي، فمات الابن أصبح الأخ هو المعصب. أي نعم. والعصبة تكون بعد استيفاء الفرائض، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر تعصيبا. أي نعم. فهنا يعني يصبح كان الابن هو الحاجب وهو المعصب، مات الابن قبل ما يموت المورث، صار الأخ محل الابن هو الحاجب والمعصب، لكن نصيبه في التعصيب أو تعصيبه يأتي بعد استيفاء الفرائض، بعد استيفاء الورثة فرائضهم اللي لها الربع واللي لها الثمن. يا أخي فكنا من تصويرك، ما شاء الله شيخ جليل ومعه الكاميرا، الله المستعان، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اي واضح يا اخوانا. نعم قال لا اي طيب الحمد لله. قال ويعتبر القبول بعد الموت اي يعتبر قبول الموصى له الوصية بقول او فعل بعد موت الموصي. اي اما قبله لا. اي نعم، لانه وقت ثبوت حقه بعد الموت. وإن طال أي القبول على التراخي فيصح. أين؟ وإن طال الزمن بين الموت والقبول. أين؟ لا قبله أي لا تصح قبول لا يصح أي لا يصح قبول الوصية قبل موت الموصي، لأنه لم يثبت له حق. ما ثبت له حق ف يعني ليس لقبوله معنى، يقبل شيء ما ثبت. نعم. قال ويثبت الملك به عقب الموت. نعم أي لا يثبت الملك أي لا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت. أي نعم. ومن قبلها ثم ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول، إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة فتكون هبة منه لهم. نعم. ويجوز الرجوع في الوصية أي يجوز للموصي أن يرجع عن وصيته، لأنها عطية تنجز تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها. أي نعم. ولأنه قول جماعة من الصحابة. نعم. وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله. أي فلزيد. أي نعم. فالوصية لزيد. أي فالوصية لزيد لرجوعه في حياة الموصي وقد عدل عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بشرط وقد وجد. وقد وجد الشرط. نعم. وبعدها لعمر إن رجع زيد بعد حياة الموصي فالوصية لعمر. أي نعم. لأنها استقرت له بموت الموصي قبل قدوم زيد. كلام واضح. نعم. قال ويخرج الواجب كله. قال ويخرج الواجب كله من دين أو ويخرج الواجب كله. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. وإن لم يوصي به. نعم. لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. يوصي بها أو دين. نعم. فالإرث مؤخر عنهما. عن الوصية والدين يعني. ولقول علي رضي الله عنه بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذي. إذا كان الدين كثير استغرق المال خلاص انتهى. أين أو الوصية. أين نعم. كذلك ليست لوارث وصى لأجنبي في حياته ولا يكون يعني مضارة في مرض الموت. أين نعم. فإن قال فإن قال أدوا الواجب من ثلثي من ثلثي بدأ به فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. أين. لأنه إذا وصى يعني وصى لشخص ولكن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ بالواجب الحج والدين وإن بقي شيء أعطي المصالح. إيه نعم. وإلا سقط لأنه لم يوصى له بشيء إلا إن أجاز الورثة. إلا إن أجاز الورثة. نعم. قال باب الموصى له. أركان الوصية أربعة: موصي وصيغة وموصى له وموصى به. موصي وصيغة صيغة الوصية وموصى له وموصى به هذه أركان الوصية. موصي صيغة الوصية موصى له موصى به. هنا. قال وهذا الفصل يبحث في الموصى له وهو الركن الثالث. هنا. يعني مر بنا الركن الأول الموصي صيغة الوصية بقى الموصى له وهذا الركن الثالث. نعم. تصح لمن يصح تملكه من مسلم وكافر لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. نعم. قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني. أي نعم. غير المحارب يعني. نعم. ولعبده بمشاع يعني مملوكه. ولعبده بمشاع كثلثه. أي وتصح الوصية لعبده بشيء مشاع أي غير معين كثلث ماله وربعه فيتناول العبد الموصى له. أي نعم. فيتناول العبد الموصى له إذا وصى لعبده بثلث ماله فالعبد يملك ثلث يعني بحصته لأنه مال له المملوك. ثلث نفسه يعني يملك نصيبه من نفسه حرية. أي نعم، ولكن يعتق لأنه ما يصح أن يعتق بعضه، العتق لا يتجزأ، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والعتاق والطلاق. لو واحد جاء وقال زوجتك، أي نعم أختي زوجتك بنتي وقبلت، خلاص انعقد النكاح وبقية الواجبات يعني تجري حسب العرف، لها مهر مثيلاتها و... أي نعم، ويكون هناك شهود و... نعم. قال ويعتق منه بقدره، ويعتق منه بقدره أي يعتق، أي يعتق العبد الموصى، ويعتق منه، يعتق من العبد بقدره، أي يعتق العبد الموصى له بقدر الثلث. فإن كان ثلثه مائة، ثلثه مائة، وقيمة العبد مائة فأقل، أي نعم عتق كله، عتق كله، لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه، أي نعم، ومن جملته نفسه، ونفسه بمائة ريال وثلث ماله مائة، خلاص عتق كله، نعم. فيملك من كل جزء من المال ثلثه ومن جملته نفسه، فيملك ثلثها، فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى بقيته، فيعتق ويسري إلى بقيته، يسري العتق إلى بقيته، نعم. قال ويأخذ الفاضل، ويأخذ الفاضل أي يأخذ العبد، يعني العبد قيمته 80 والثلث 100 وأوصاله بالثلث، فالعبد يعتق ويأخذ 20، نعم. ويأخذ الفاضل أي يأخذ العبد بعد عتقه الفاضل من الثلث، نعم، إذا كان الثلث أكثر من قيمته، أي نعم، لأنه صار حرا، فكأن الموصي قال أعتق عبدي من ثلثي وأعطوه ما فضل منه، أي نعم. فإن كان الثلث أقل من قيمته عتق منه بقدر الثلث، بقدر الثلث، وبمئة أو بمعين لا تصح له، أي نعم، أي إذا أوصى لعبده بذلك لا تصح الوصية، أي نعم، لأنه لا يدخل منه شيء فيما وصى له به، فلا يعتق منه شيء، ويصير ما وصى له به للورثة، لأن العبد ملك للورثة، نعم، وما وصى له به فهو لهم، فكأنه وصى لورثته بما يرثونه، أي نعم. وتصح بحمل، أي تصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الإرث من حيث كونها، من حيث كونها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له كانتقاله إلى وارثه، والحمل يورث فيوصى به، أي نعم. ولحمل تحقق وجوده قبلها، أي قبل الوصية، بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من الوصية إن كانت فراشة، أو لأقل من هذا في شأن الأمة وحملها يكون مملوكا لسيده، أو لأقل من 4 سنين إن لم تكن فراشا، أي نعم. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، أن يحج عنه بألف، صرف من ثلثه مؤونة حج بعد أخرى حتى ينفذ، مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ الألف، مثل أوصى بألف أن يحج عنه بألف، لكن الأمور ميسرة وأصبح يمكن الحجة ما تكلف 100، حج عنه 10 حجات حتى ينفد الألف، ما يأخذ الباقي، ها؟ ما يأخذ الباقي، من اللي يأخذ الباقي؟ الورثة. هذا إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف من ثلثه الورثة ما دام أنه الألف يعني يفي به الثلث أو الثلث أكثر من الألف. نعم، مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد الألف. واضح، أي حتى ينفد الألف، لأنه وصى به في جهة قربة فوجب صرفه فيها. ولا تصح لملك وبهيمة وميت، أي لا تصح الوصية لهؤلاء لعدم صحة تمليكهم. يعني ما صح الوصية للملك ولا بهيمة، يعني الكلب كما يفعل بعض الكفرة يوصون للكلب بالمال، ما يعني قرابته كلهم خلاص مالهم. أين الله المستعان. واللوردات، إذا مات اللورد فأكبر أولادي يصير هو اللورد. أي نعم، الله المستعان، يرث ماله كله. على كل هذه مخالفة للشرع. أي نعم، الملك والبهيمة والميت لا تصح الوصية له، الملك المقرب واحد الملائكة. نعم، لا تصح الوصية لهؤلاء لعدم صحة تمليكهم. قال: فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. أي فالكل للحي، لأنه يعني فيه رجلان أحدهما ميت وأحدهما حي، فوصى لهما جميعا فالكل للحي، كل الوصية للحي. نعم، إذا كان يعلم موته. نعم، لأنه أوصى بذلك مع علمه بموته، فكأنه قصد الوصية للحي وحده. الميت لا يصح تمليكه. نعم، وهو يعلم موته، وإن جهل فالنصف، أي إن جهل موت أحد الموصى لهما فللحي منهما نصف الموصى به. أين؟ لأنه أضاف الوصية إليهما، ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر. أي نعم، أي يعني يصير الموصى الحي له النصف، طيب النصف الثاني يصير للميت، ها؟ لا يصح تمليكه للورثة. نعم، لا ما شاء الله عندك ملكة يعني. طيب، نعم. وإن وصى بماله لابنه وأجنبي لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع بماله لابنيه وأجنبي فرد يعني ابناه يعني ابنيه، رد وصيته فله التسع. قال: لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث. أي نعم، والموصى له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث وهو تسع. هي ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلث الثلث وهو التسع. قال: باب الموصى به. قال: باب الموصى به، هذا الركن الرابع. نعم، من مال ومنفعة، وهو الركن الرابع من أركان الوصية. تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء، لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى، ولأنها أجريت مجرى الميراث، وما يعجز عن تسليمه يورث فيجوز أن يوصى به. نعم، وبالمعدوم. قال: وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة. يعني عندك نخل ووصيت بما يحمل هذا النخل أبدا، فيصح له. نعم، بما يحمل ولو أنه معدوم. نعم، قال: وتصح الوصية بالمعدوم. قال: وتصح الوصية بالمعدوم، ومثاله ما يحمل حيوانه ونحوه، لأن المعدوم يجوز ملكه بالسلم والمضاربة والمساقات فجاز ملكه بالوصية. قصوه على السلم. نعم. سواء كانت الوصية به دائما أو مدة معينة كسنة أو سنتين. فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. خلاص ما لها مكان. فإن حصل شيء، أي فإن حصل شيء من الموصى به المعدوم فهو للموصى له بمقتضى الوصية. نعم. وإن لم يحصل منه شيء مثل أجور البيوت الآن، يعني البيت تسبل منفعته، ومنفعته وصي بها على طلبة العلم وعلى لمدة سنوات أو فينطبق عليه. إن حصل أجار فللموصى له، ما حصل شيء بطلت الوصية. وإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية، لأنها لم تصادف محلا، كما لو أوصى بثلثه ولم يخلف شيئا. وتصح بكلب صيد ونحوه مما فيه نفع مباح. كلب الصيد المدرب. قال وبزيت متنجس. نعم. لأن فيه نفع مباحا، وهو الاستباح به الاستصباح به في غير المسجد. نعم، يعني يحط بالسراج منول يعني ويولع ويستصبح، يعني يستضاء. قال وله ثلثهما، أي للموصى له ثلث الكلب والزيت المتنجس. ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. ولو كثر المال وله ثلثهما، أي للموصى له ثلث الكلب والزيت المتنجس، ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. نعم. لأن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة. نعم. وليس من التركة شيء من جنس الموصى به. نعم. ما أدري الوقت معنا، لعلنا نكتفي بهذا القدر. هنا باب آخر، باب مستقل، وهذا تابع للأول، إذا نكمل بسرعة. وتصح بمجهول الوصية. قال وتصح بمجهول كعبد وشاه غير معينين، لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى. نعم. ولأن الوصية تشبه الإرث، والمجهول يصح إرثه فتصح الوصية به. ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، أي يعطى الموصى له ما يصدق عليه الاسم اللغوي، فإن حصل اختلاف بين اللغوي والعرفي أعطي ما يقع عليه الاسم العرفي. مثاله الشاة في اللغة اسم للذكر والأنثى من الضأن والمعز، وفي عرف الناس هي اسم للأنثى الكبيرة من الضأن فقط، فيقدم الاسم العرفي على اللغوي. وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. أي إذا استحدث الموصي مالا بعد وصيته دخل المال المستحدث في الوصية ولو كان دية، لأن الدية ميراث تحدث على ملك الميت. فتؤخذ الوصية بالثلث من جميع المال القديم والمستحدث. نعم. ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، أي من أوصي له بمعين كهذا العبد فتلف ذلك المعين قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول، بطلت الوصية لزوال حق الموصى له، لأنه تعلق بعين فذهبت. نعم. وإن أتلف المال غيره، أي غير الموصي به المعين. نعم. فهو للموصى له، لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصى له. إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة، أي يشترط أن يخرج الموصى به المعين الذي لم يتلف من الثلث، فإن لم يخرج من الثلث لم يملك الموصى له منه إلا بقدر الثلث، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. أنا معي ورقة الآن، أنا لست يعني فارغا، مشغول شوي لو سمحت. بارك الله فيك. أنا أدري أنك تبي تسأل سؤال، ودي أسئلة. لا، إذا فرغت من الورق وأنت قريب مني ناديتك. ما حكم المسح على الجوارب في الوضوء؟ ما شاء الله. إذا أدخلت الجوارب بعد الطهارة بعد الوضوء فأنت تمسح من الغائط والبول، تتوضأ، وإذا جيت الجوارب تمسح عليها، تمسح على أعلاها، ما تمسح من أسفل. علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، يوم وليلة للمقيم وللمسافر 3 أيام بلياليها. نعم. يقول: ما حكم قص اللحية؟ حرام، اللحية لا يجوز قصها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، احفوا الشوارب، وانت تجي تقص اللحية. اي نعم. ثم اللحية فرق بين الذكر والأنثى، فرق فطري طبيعة، ولهذا 5 من الفطرة، بمعنى أن الأنثى لو خرج لها لحية وجب عليها قصها أو حلقها أو نتفها، لأنه ينافي أنثويتها. أقصرها بس، مش حلقها خالص. ليش تقصرها؟ لا، عندنا في مصر الأزهر بيجوز تقصيرها. ما عليك من الأزهر، الأزهر هو يهبط عليه الوحي، الأزهر يقيد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الأيسر من المزايا. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: أعفو اللحى، أرخو اللحى، أرجو اللحى، يعني ألفاظ متعددة. أعفو اللحى، أرجو اللحى، ها؟ إيه نعم، أمر، أحفو الشوارب، نعم، وأحفو اللحى، لا تتشبهوا بالمجوس، ويعني واضح الأمر. على كل حال هذا الذي أعرفه. ما حكم الصور؟ هل حرام؟ الأصل في التصوير التحريم، لأنه هو سبب الشرك الذي يضاهى به خلق الله، لكن إذا كان هناك ضرورة لإثبات شخصية أو نحوها فيباح منه ما يدفع الضرورة، وإذا كان التصوير يزول مثل الذي ينظر بالمرآة، أنت لما تنظر بالمرآة اللي موجود بالمرآة صورة لكنها تزول بعد أن تصلح من هيئتك، أي نعم، ونحو ذا، مثل اللي يجي بالتلفزيون تزول، اقفل التلفزيون تزول، أي نعم. لكن نقل يعني المصلين في حال صلاتهم للبعيدين يسر الصديق ويغيظ العدو، وطريق من طرق الدعوة، أي نعم. وهل يجوز تعليقها في البيت؟ لا يجوز. الصورة التي، نعم، الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ها؟ وين السؤال؟ تنظيف الدعوة. الطفل الرضيع من الإبراز ولمس العورة نحوه ينقص. أي هل تنظيف الطفل الرضيع من نعم إذا باشرت إذا باشرت أمه دبره أي نعم أو قبله لمست عورته بدون حائل ينتقض وضوءها نعم، لكن إذا كان فيه حائل يعني أرجو أن لا ينتقض وضوءها إلا لو قدر أن هناك شهوة نعم. وغير الأم كلهم سواء، إذا باشرت العورة نعم بدون حائل بدون جوارب نعم ينتقض وضوء. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هذا موظف في شركة، وهذه الشركة عاملة تأمين صحي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا يشرح أنه موظف، عليكم السلام ورحمة الله، يشرح أنه موظف وأن في شركة والشركة تعطي شركة تأمين عن كل موظف يعني تأمين. ما ذكر السؤال أي طيب وش السؤال بس لك أنت؟ أنت تملك أنك تملك الشركة أنها ما تدفع؟ أنت ما تملك؟ لا إذا كان يعني اختياري أنك تشترك أو ما تشترك لا تشترك، لأنه يعني مراهن على أقدار الله، يأخذون المال بغير حق، يأخذ المال بغير حق حتى تمرض، إذا مرضت ذاك الوقت يعني أي نعم ها ما يمرض لا هم يراهنون على أقدار الله، قد لا تمرض ويأخذون التأمين، وقد تمرض أي نعم والله المستعان، هو عبارة عن مراهنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم لك أكل لحم الخيل؟ الجمهور على حل أكل الخيل أي نعم. ما حكم أكل لحم الضبع وكذلك الضبع؟ الدليل من السنة، الدليل من السنة ثابت من السنة بحل الخيل وحل الضبع. وعليكم السلام، سلم مرة ثانية ما شاء الله. هل يوجد حدود للصيد أم في أي وقت؟ أي صيد، صيد الحرم في كل وقت، المحميات على كل حال ما تقدر أي نعم، المحميات لمصلحة يراها ولي الأمر ينبغي أن تسمع وتطيع. أنت محرم لا يجوز أن تصطاد، ما أدري وش تقصد عاد أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كأنه واحد. هل الواجب الدفاع إيش؟ هل الواجب الدفاع عن أولئك؟ ما أدري من هو صاحب السؤال، أنا ما عرفت أقرأ يا أخي. عليكم السلام، هذا سؤالك؟ إيه. هل الواجب الدفاع عن أولادك؟ شفت الدال سقطت؟ أولادك. إيه أولى. أولى. أم عن أخيك؟ أولاً أم عن أخي؟ طبعاً الأولاد أقدم من الأخ. هل يصح طاعة أخيك؟ إيش؟ على حساب ولدك؟ أجبتك. أقول على حساب يعني على مضرة أولادك، ما ينبغي أن تضر أولادك بطاعة أخيك. أين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يهم أخي قبل أولاده بأي شيء، كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعود. هذا ما هو ناصح، أخوك ما هو ناصح. أي نعم، كان يترك لك أي نعم رعاية أولادك. يقول إيش أعاد في العمرة ونريد العمرة إلى إيش، يعني يريد أن يكرر العمرة في هذه السفرة. خلاص أنا فهمت السؤال، تكرار العمرة في سفرة واحدة هذا غير مشروع، يعني خروجك من مكة إلى التنعيم الذي يسمى مسجد عائشة لأداء عمرة أخرى غير مشروع. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل استريح. الله يبارك أجلتك. هذا نفس السؤال، حكم اليمين في الحد بين الأراضي عند النزاع، يعني يمين غموس، يمين كاذبة، ما يجوز. ها؟ يقول لك لازم يمينك وانت واثق بأن يمينك على حق، أنت نفسك المحلف، إذا كنت حلفت على حق على بر فلا بأس، لكن تحلف وأن تعرف أن الحق ليس لك هذه يمين غموس من الموبقات. يقول قتلت كلاب يأكل دجاج، خلاص أنت قتلت دفعت عن دجاجك، الله يعينك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخواننا الليبيين معهم حماس. أنت من ليبيا ما شاء الله؟ طيب ما واضح. أيه لا لا والله ما شاء الله كلها بخطك أنت. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد الثورة لا يوجد من يقول لك اعمل في عملك أو لا تعمل، مع توقف القانون في جميع الجهات سواء الوضعية أو الشرعية، ما حكم ذلك؟ إيش في الراتب؟ أي راتب؟ يجري عليك راتب من الدولة؟ أي والدولة عفتك من العمل؟ ها؟ على كل حال لا لا ما في فراغ. هل في فراغ حتى من الراتب؟ ها؟ هل كيف؟ لا لا لا، لكن الدولة تعطيه راتب من بيت المال. ايه من بيت المال. ايه وش عليه؟ لكن الذي يصرف لك الراتب هو يعلم بهذا؟ يعلم خلاص يعلم بهذا وصرف لك انتهى. اي نعم. ها هو على كل حال هو يراقب الله، لولا ذلك ما سأل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول زوجته حائض وغدا إن شاء سوف ننتقل إلى مكة قصد العمرة ولا زال حيضها، فكيف يكون حرام؟ تحرم مثلك إذا كان معكم مدة بحيث أنه تنتهي من الحيض قبل مدة السفر، فإذا انتهت العادة تغتسل في مكة وتذهب للبيت، ما تخرج للتنعيم، هي محرمة وتطوف للعمرة وتسعى وتقصر، تمت عمرتها إن شاء الله. ما حكم الانضمام للشركات التي تطلب عمالا سعوديين حتى النحو يا أخي لا يغضب عليك سيبويه، بحيث لا يداوم ويعطى راتب وهي ما يسمى السعودة؟ ما يجوز ما يجوز. الحكومة ما فتحت هذا الباب إلا لتوظيف السعوديين حتى لا يكونوا عاطلين، فأن تأخذ راتب ما شاء الله وانت نايم بالبيت لا، هذا ما يصلح. هو هذه الشركات تكذب على الحكومة. النصيحة لله ولرسوله. اي نعم.